بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في موضوع شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب شرح العقيلة الطحاوية. هذا الكتاب الذي يشرح متن ما كتبه الإمام الطحاوي رحمه الله، الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى. وقبل أن نشرح في الكتاب في دراسته، لابد أن تكون لنا مقدمة مهمة في الحقيقة، وهذه المقدمة التي سنتكلم خلالها أو نتكلم منها اليوم ستكون عن بعض يعني المعاني المهمة بين يدي دراسة الكتاب. فمن هذه المعاني الكلام عن الإمامين رحمهم الله تعالى، إمام الطحاوي صاحب المتن الذي بين أيديكم الصغير هذا، والعلماء ينصحون بحفظ هذا المتن، لذلك نوصي الإخوة بحفظ هذا المتن. وسمعت شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى قديما كان يقول: من حفظ متن الطحاوية وفهمها إجمالا فقد يعني حصل له عقيدة السلف، أو فهم أو ألم بعقيدة السلف إجمالا، ألم بعقيدة السلف إجمالا. ولذلك نوصي إخواننا بحفظ هذا المتن. والشرح كذلك للإمام ابن أبي العز الحنفي، سيأتي الحديث حوله. وكذلك من المعاني التي نتحدث عنها اليوم، لماذا اخترنا هذا الكتاب، لماذا اخترنا هذا الكتاب الذي يعني عنوان له يعني أصحاب يعني الطباعة المتقدمة للكتاب بشرح الطحاوية في العقيدة السلفية. فلماذا هذا الشرح ولماذا هذه العقيدة؟ هذا أيضا سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. كذلك نتحدث عن شبهة موجودة أو كانت موجودة لكن والحمد لله انتهت، حول يعني نسبة مؤلف للكتاب. فمن فضل الله علينا أننا الآن نعرف المؤلف يعني الشارح نقصد، وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي كما سيأتي في الكلام عنه. لكن كان هناك قبل ذلك شبهة في نسبة الكتاب لمؤلف معين، نظرا لأن هذا الكتاب أول ما عثر عليه كان مخطوطة وموجودة في مكتبة المسجد الحرام، ولم يكن هذا الكتاب مطبوعا، فقام بطباعته الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على نفقته، ولم يكتب اسم مؤلف عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه بعض المعاني التي سنقف معها في مقدمة الحديث اليوم إن شاء الله تعالى بين يدي دراسة هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الطحاوية. فأول ما نذكر من هذه المعاني عبرة حول حياة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فالإمام الطحاوي رحمه الله هو أخت، أو يعني قالوا أنه ابن أخت، ابن أخت الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان هذا الإمام برغم أنه نشأ في المذهب يعني الشافعي، إلا أنه لما بان لهم أن الحق في مسائل كثيرة في ما رأه في غير مذهب الشافعي، ووجد أنها عند في مذهب الأحناف، ما تمسك بالمذهب وما تعصب له، وإنما صار مع الدليل ولم يتقيد بالمذهب، وكان يفتي بخلاف مذهب الشافعي. حتى لما بعد ذلك كان يتكلم بمذهب الأحناف كذلك، كان إذا خالفت المسألة الدليل كان يفتي بخلاف مذهب الأحناف. ولذلك لما سئل رحمه الله تعالى لماذا تفتي بخلاف مذهب الأحناف وأنت منهم، فقال وهل من مقلد إلا غبي. يعني المقلد ومع ظهور الدليل هذا إنسان غبي، فيعني في ذلك أن رائده وهدفه هو البحث عن الدليل واتباع الحق مع أي إمام كان. نعم. وقد كتب هذه العقيدة رحمه الله تعالى ليبين عقيدة الإمام أبي حنيفة وتلميذيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وليقول للمسلمين وللحنفية وهم أكثر المذاهب الأربعة اتباعا في الناس، إن العقيدة الصحيحة هي هذه العقيدة أيا كان المذهب الذي يدين به الإنسان، فإنه لا يجوز له أن يعتقد إلا هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك كتب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العقيدة. ثم بعد ذلك تبقى أحكام أو تبقى لنا أحكام الفقه، وخاصة الاجتهادية منها أو النظرية المحضة، فلا حرج على أحد أن يتخذ منها ما يشاء متمشيا مع القواعد الشرعية والأصول العامة ما دام أهلا لأن يجتهد. أما العقيدة فهي واحدة لا تتغير، العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة لا تتغير. وأما الفقه فربما فيه نجد الخلاف، ويسع الإنسان هذا الخلاف أن يذهب إلى أي الأقوال شاء إذا كان من أهل النظر والفهم والترجيح. وأيضا نأخذ أيضا عبرة من حياة الإمام أبي العز الحنفي شارح هذا الكتاب، شارح كتاب أو شارح متن العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فهذا الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى جاهد في الله جهادا كبيرا من أجل هذه العقيدة، وقد أدى تمسكه بهذه العقيدة التي شرحها أن يضطهد، برغم أنه كان يسمى بقاضي القضاة، وذلك لأنه في هذه العقيدة يتكلم عن المذاهب الباطلة وأهل البدع ورد عليهم ما كانوا عليه من البدع. ولذلك وجد عنادا ووجد اضطهادا ممن كان لهم عند السلاطين يعني مكان من علماء البدع والعياذ بالله. ولذلك فإنه وإن كان قد ولي القضاء حتى سمي بقاضي القضاة، إلا أنه لم يسلم من يعني الأذى والاضطهاد رحمة الله عليه، فإنه لما عارض في مثل هذه المسائل نحوه عن منصبه، بل وسجن رحمه الله تعالى واضطهد وظل في محنة السجن زمن رحمه الله تعالى. أما الكتاب وشبهة نسبة الكتاب إلى مؤلف، فهذه مسألة أيضا مما كان يثار أمرها في شأن هذا الكتاب منذ فترة، وهذه المسألة بسبب أن الطبعة الأولى لهذا الكتاب طبعت من غير اسم مؤلف عليه، وذلك لأن المخطوطة التي وجدت لم يكن عليها اسم المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك أنا سأقرأ مقدمة هذه الطبعة التي كانت أول طبعة طبعت لهذا الكتاب. فهذه الطبعة طبعت في المكتبة السلفية في المملكة السعودية على نفقة الملك عبد العزيز. فقالوا في هذه المقدمة: الحمد لله عالم السر والخفيات، المطلع على الضمائر والنية. أما بعد، فحيث إن مؤلف هذا الشرح الحافل الجليل وجامع هذا السفر العديم المثيل، يعني ليس له مثيل، ولم يجعل لكتابه المذكور اسما، ولم يذكر اسم نفسه رحمه الله كما هو عادة غالب الشراح والمؤلفين أن يكتبوا أسماءهم على مؤلفاتهم، إما تواضعا منه رحمه الله وهضما لحقوق نفسه، وهذا محتمل إنه المؤلف ممكن يفعل ذلك ما يكتبش اسم، وإن كان الأفضل دائما أن يكتب، لماذا؟ حتى إذا رد عليه يعلم من الذي كان قد كتب. وإما لغير ذلك من المقاصد الحسنة. وقد نسب الشرح المذكور أو نسب الشرح المذكور في عنوان النسخة الخطية التي بأيدينا إلى أحد تلامذة ابن كثير صاحب التفسير بلا تعيين، يعني المخطوطة التي وجدت لكتاب شرح الطحاوية مكتوب عليها ألفه أحد تلامذة الإمام العماد ابن كثير. يبقى إذن ابتداء مؤلف الكتاب أول خيط له هو أنه تلميذ لابن كثير رحمه الله. قالوا: فحرصا على الوقوف على حقيقة الشارح، دي اللجنة اللي أشرفت على طباعة الكتاب من علماء كثيرين هيأتي ذكر أسمائهم، فحرصا على الوقوف على حقيقة الشارح وخدمة للعلم وقياما بواجبه، راجعنا ما في أيدينا من كتب التراجم والفنون، فلم نجد ما يمكننا معه الجزم بنسبته لشخص بعينه. اللجنة دي ما توصلتش بالجزم لشخص بعينه، يعني من تلامذة ابن كثير يستطيعون نسبة الكتاب إليه. وإنا نثبت هنا أسماء شارحي هذه العقيدة الذين عدهم صاحب كشف الظنون، صاحب كتاب كشف الظنون عد لشراح العقيدة الطحاوية المتن، المتن اللي هو الكتاب الصغير الذي بينه، عد سبعة. نعم. قال: وهم من علماء الأحناف في مختلف الأزمان، منهم محمود ابن أحمد الحنفي القونوني المتوفى سنة 770، صدر شرحه بقوله: حمدا لله المتوحد بكمال صمديته. والكتاب هنا مش مالوش نفس المقدمة كما سيأتي. ومنهم المولى أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن أبي إسحاق الفقيه الحنفي، صدر شرحه بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وليس هذا هو أيضا صدر كتاب شرح الطحاوي. وهاتان الخطبتان مغايرتان لخطبة الشارح. ومنهم شجاع الدين هبة الله الطركستاني المتوفى سنة 736، ومنهم نجم الدين لكربس التركي المتوفى سنة 952، والقاضي سراج الدين عمر ابن إسحاق الهندي الحنفي المتوفى سنة 773. ورتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة، وفي مقدمته عشر تنبيهات. ومنهم المولى كافي الحسن البسنوي الأقحصاري المتوفى سنة 1025. وكل هؤلاء كما ترى لا يغلب الظن على أحد منهم بأنه صاحب هذا الشرح لتبادل ما بينهم وبين ابن كثير، الشيخ ابن كثير في الزمن والوطن، يعني دول اللي تركستاني واللي تركي ونحو ذلك. قال: ولمغايرة صانعهم في شروحهم لصانع صاحب الشرح. ومنهم صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 746، وهو الذي يترجح الظن أنه الشارح لاتفاقه مع الشيخ ابن كثير في الوقت والبلد، والله أعلم. ولما كانت النسخة الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جرى عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف، حيث إنها لم تصحح ولم يوجد لها أصل صحيح للمقابلة عليه، فقد اعتنى صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله ابن حسن ابن حسين آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتصحيحها، فشكل لجنة من المشايخ وطلبة العلم وطلبة العلم النجديين والحجازيين لا يقل عددهم عن 10، فقرئت على فضيلته بمسمع من المذكورين وصححت بقدر الطاقة والاجتهاد لتتم الفائدة ويعم النفع بها للمسلمين. دي كانت مقدمة للطبعة التي كانت هي أول طبعة لهذا الكتاب، كانت أول طبعة لهذا الكتاب وكانت في المملكة السعودية. يظهر لك من مقدمة الشيخ أحمد شاكر للطبعة الثانية بعد ذلك، يظهر لك أيضا كثير من يعني ما يجلي هذه المسألة ويوضحها. ففي مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو المحدث الكبير المصري والذي يعني كان له أثر كبير في نهضة يعني علم الحديث في العصر الحديث، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله ورسوله الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية التي كتبها الطحاوي الإمام العلام الحافظ صاحب التصانيف البديع أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي المصري الحنفي. ده الإمام الطحاوي، أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي المصري الحنفي، وهو إمام ثقة جليل، وهو ابن أخت المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. من الطرائف حول موضوع القرابة ده أن الإمام المزني رحمه الله قال له يوما، هو ابن أخت، فقال له يوما: والله ما جاء منك شيء، والله ما جاء منك شيء. يعني هو يتعلم عليه يعني الإمام الطحاوي اللي هو صاحب المتن، كان يتعلم على يعني خاله الإمام الجليل المزني صاحب الشافعي، فقال له يوما: والله ما جاء منك خير. يعني معناه ماذا؟ يعني أنت ما انتش نافع، التعبير اللي هو العصر يعني بتاعنا ما انتش نافع. فترك مجلسه وانصرف إلى علماء الأحناف وتعلم، ومات الإمام المزني. فكان بعد ذلك الطحاوي رحمه الله يقول: رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لكفر عن يمينه. يعني العمل كفارة ليمينه عشان هو حلف أننا ما فيش فيها فايدة. والإنسان قد يكون في فترة من الفترات خامل ضعيف، لكن تأتي أسباب بإذن الله تعالى بعد ذلك يجتهد ويجتهد في الطاعة والعبادة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: قال ابن يونس كان ثقة سبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. من الطحاوي ولد بمصر سنة 237، ومات بها في مستهل القعدة سنة 321 رحمه الله تعالى. ومخطوطة الشرح التي وجدت كانت غفلا من اسم المؤلف، يعني ليس عليها اسم مؤلف للشرح ده، فلم يعرف إذ ذا من هو. وكانت نسخة سقيمة كثيرة الغلط والتحريف، ولم توجد منه مخطوطة صحيحة بعد، ولكن الشرح نفيس وأبحاثه دقيقة عميقة وتحقيقاته بديعة متقنة. قال: فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء مذهب السلف إمام الموحدين الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله ورضي عنه أمره الكريم بطبعه على نفقته وجعله وقفا لله تعالى، فطبع للمرة الأولى سنة 1349. أول مرة كان ينطبع الكتاب ده، أول مرة 1349، يعني من كم سنة؟ يعني من حوالي أقل من 100 سنة، مش كده؟ أقل من 100 سنة في المطبعة السلفية، وكان لها فرع هناك إنتهك، وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء. أنا بقرأ المقدمة وتفصيلها على هذا النحو لأن هذا من بركة أنك تدرس الكتاب، أنك تهتم بمقدمة المؤلف. كذلك هذا من حق المؤلف فضلا عن حق العلماء عموما. عالم يؤلف ويكتب ثم أنت تدرس كتابه وتترك يعني خلاصة ما أراد أن يعبر به عن كتابه وما يعني تعلق بالكتاب من ملابسات طبع أو نشر أو نحو ذلك، هذا عالم جليل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يخفي اسمه من على الكتاب كما سترى. الغالب أنه أخفى اسمه نظرا للظروف التي كانت في هذا الزمان من الاضطهاد ونحو ذلك لأصحاب العقيدة السلفية، فيخفي اسمه حتى لا يكون في ذلك ضرر عليه. سبحان الله العظيم، يموت الإمام والكتاب يبقى وليس عليه الاسم، ثم بعد ذلك يقيد الله من يصل إلى المؤلف وينشر اسمه على الكتاب. سبحان الله العظيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء برئاسة العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن ابن حسين آل الشيخ رئيس القضاء في الحجاز حالا يعني ساعتها، فبذلوا جهدا عظيما في تصحيحه، ولكن لم يخلو من أغلاط كثيرة، وكل عمل في أوله عسير، وهم مشكورون على ما أتقنوا من تصحيح، مأجورون إن شاء الله على ما اجتهدوا. قال رحمه الله: وقد قرأت الكتاب عند ظهوره قراءة عابرة. الشيخ أحمد شاكر بيقول: أنا قرأت الكتاب شرح العقيدة الطحاوية عند ظهوره، وكان في الوقت ده ما كانش عليه اسم مؤلف معلوم معين. قال: فلم أتقن معرفته ولم أتعمق في دراسته، ثم كان من فضل الله علي حين كنت بمدينة الرياض في شهر جمادى الأولى من هذا العام سنة 1373، يعني بعد طبع الكتاب بما يقرب من حوالي 30 سنة ولا حاجة، أن كلفني الأستاذ المفتي الأكبر العالم العلامة الجليل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه وشقيقه الأخ الفاضل الأستاذ الكبير الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم مدير المعهد العلمي بالرياض أن أعيد طبع هذا الشرح النفيس في مصر. الشيخ أحمد شاكر من خدام للمنهج السلفي في مصر وممن نشر هذا المنهج السلفي في مصر رحمة الله عليه. قال: وأن أعنى بتصحيحه ما استطعت. قال: فما إن شرعت في قراءته والتحقق منه حتى وجدت بين يدي كتابا يندر أن يؤلف مثله في دقته وعمقه وتحقيقه وبيانه والتزامه مذهب السلف الصالح من غير حيلة عنه ولا تأول ولا تمحل، ووجدتني حملت عبئا عظيما من تحقيقه، إذ لم أجد منه مخطوطة معتمدة، بل لم أجد المخطوط الأصلي الذي طبع عنه الطبع السلفي، يعني حتى المخطوط اللي هو طبع عليه بيقول الشيخ رحمة الله عليه لم أجد. قال فاجتهدت في تصحيح كلام الشارح ما استطعت، وعدت إلى الأحاديث والآثار والنصوص التي ينقلها فيما أجد من أصولها عندي. الكلام ده والله له يعني بإذن الله افترض له وقع علينا في زيادة الهمة في طلب العلم والسعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، أنت تصور كيف كان يفعل ذلك، وكيف أنت الآن عندنا المحقق بتاع الكتب يقعد على الكمبيوتر ويدوس على الزراير يطلع. ولذلك أنت لا تعجب أن دلوقتي ممكن تجد في عالم التحقيقات ممكن آلاف من الناس يعملون في مسألة تحقيق الكتب والأحاديث نحوها. في زمن مثلا مثل هذا كان يعني لا يقدر على هذه الوظيفة ولا يقدر على هذا العمل إلا الجهابذة. لماذا؟ لأنه عشان يحقق الكتاب يلم المخطوطات ويدور وبعدين يجمع الأمهات وكتب المتعلقة بالفن اللي هو بيتكلم فيه، وممكن العالم يقعد بالعشرة والخمستاشر ساعة بيحقق 3-4-5 صفحات في الكتاب كله. ولذلك كان قديما لو الكتاب زي ده كده يحتاج شهور وممكن بعض الوقت أزيد من ذلك ليحقق لأجل أن يحققه. الآن ممكن تجد بسهولة الكمبيوتر والأخذ عن الذين عملوا قبل ذلك أخذ مجهودهم يعني وينشر من أراد أن. قال ولعلي بهذا أكون قد أديت الأمانة في حدود مقدوري واستطاعتي رحمة الله عليه، ولكني لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضا حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح صحيح يكون عمدة في التصحيح، فنعيد طبعه ونتقنه ونخرجه إخراجا سليما إن شاء الله ذلك ويسره وكان في العمر بقية. وقبيل الطبع أرشدني الأخ الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد ابن حسين نصيف إلى أن السيد مرتضى الزبيدي ذكر هذا الشارح. يعني بيقول الشيخ أحمد شاكر عملته في التحقيق إلى أن كان قبيل الطبع خلاص كتاب جاهز للطبع مرة أخرى، وإلى هذا الوقت لم يكن قد وصلوا إلى اسم المؤلف. قال وقبيل الطبع أرشدني الأخ الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد بن حسين مصيف إلى أن السيد مرتضى الزبيدي ذكر هذا الشارح وسماه باسمه ونقل عنه قطعة كبيرة من الكتاب بتاعه، كتاب شرح العقيدة الطحاوية ده الزبيدي في شرح الإحياء، شرح الإحياء ذكر مقاطع من كلام صاحب الشرح العقيدة الطحاوية وذكر اسمه وذكر اسمه. قال فرجعت إلى الموضع الذي أشار إليه من شرح الإحياء وهو 2/146 يعني الجزء الثاني في الإحياء صفحة 146، فوجدته بعد أن شرح استدلال الغزالي في مسألة الكلام بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال ما نصه؟ وقد استرسل بعض علمائنا. ده الزبيدي بيعلق على كلام الغزالي بينقل كلام لصاحب شرح العقيدة الطحاوية اللي هو ما همش لاقيين اسمه لغاية دلوقتي. قال وقد استرسل بعض علمائنا من الذين لهم تقدم ووجاهة وهو علي بن علي ابن محمد الغزي أو الغزي كتبوا كده هو كذا الحنفي، فقال في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي ما نصه؟ قال وأما من قال إنه معنى واحد وذكر كلام لأبي العز الحنفي. يقول فنقل قول الشارح في هذا الشرح ابتداء من السطور الأربعة الأخيرة من صفحة 121 طبعا اللي معنا دي إلى صفحة كده. ثم قال السيد مرتضى الزبيدي، الزبيدي ده على فكرة اللي هو اللي احنا بنشرح مختصره صحيح البخاري، رد عليه ردا عليه وتعقيبا قال: ولما تأملته حق التأمل وجدته كلاما مخالفا لأصول مذهب إمامه إلى آخر ما ذكر، الذي يعني به يدل كلامه على أن صاحب شرح العقيدة الطحاوية هو الإمام علي بن علي بن محمد، هو سماه هنا الغزي أو الغزي الحنفي. قال: فهذه القطعة التي نقلها الزبيدي وهي تزيد على 14 سطرا تدل دلالة قاطعة على أنه ينقل عن هذا الشرح نفسه، خصوصا وأنها من الكلام الاستقلالي العالي الذي يكتبه الرجل عن ذات نفسه، لا ينقله عن غيره ولا يقلد فيه غيره كما هو بين لا شك فيه. ولكن نلاحظ أنه أخطأ في نسبة المؤلف، فقال الغزي: وصوابه علي بن محمد ابن علي بن محمد ابن أبي العز، مش الغز أو الغزي، ابن أبي العز الحنفي، كما في ترجمته في الدرر الكامنة، وقد وصفه بأنه قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق، وذكر أنه ولد سنة 731 ومات سنة 792. والحمد لله على ما وفقنا إليه أولا وآخرا. القاهرة يوم السبت 11 شوال سنة 1303 كتبه أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. فهذه المقدمة لكلام الشيخ أحمد شاكر مهمة جدا، وأنا أقولها كما ذكر، لأن مقدمة الكتاب حق لصاحب الكتاب، كذلك من بركة دراسة الكتاب أنك تطلع على مقدمة المؤلف اطلاعا دقيقا، لأن المقدمة هي التي يلخص فيها المؤلف مجمل ما في الكتاب، مجمل ما في الكتاب أو خطته في الكتاب. ثم كذلك كما ذكرنا حق هؤلاء أن نترحم عليهم وأن نتعرف عليهم رحمة الله عليهم أجمعين. والحقيقة أن بعض المحققين من المعاصرين أيضا أتى ببعض الأدلة الأخرى التي تثبت نسبة الكتاب أي شرح العقيدة الطحاوية إلى الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فمن هذه الأدلة كما سبق أن الزبيدي ذكره في شرحه للإحياء ونقل كلاما كثيرا لهم. وأيضا من الأدلة كذلك أنه وجدت بعض المخطوطات في تركيا وفيها النسخة أو فيها نسخة لهذا الكتاب في تركيا مكتوب عليها اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي، مكتوب على هذه النسخة. وأما سبب إخفاء المصنف لاسمه فإنه كما سبق فربما كان ذلك منه تواضعا وهضما لحق نفسه رحمه الله تعالى، اختيارا أو إيثارا لترك يعني الشهرة نحو ذلك. وهذا ضعيف، لأن الأئمة في الحقيقة يعني في هذا الزمان يعني ما كان هذا هو يعني ديدنه رحمه الله عليه. لكن كثير من المحققين أيضا قالوا أن هذا لعله كان بسبب ظروف الزمان الذي كان يعيش فيه، فقد كانت البدع منتشرة ولا سيما البدع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت، والصوفية كان لها يعني صوت عالي عند الأمراء والسلاطين، حتى أنه ينقل في كتاب شرح العقيدة الطحاوية ينقل الإمام أبو العز الحنفي ينقل كلاما لابن تيمية ولابن القيم من غير أن يذكر أسماءهم. يعني المحققين أيضا وقفوا على ذلك ووجدوا أن في مقاطع كاملة ينقلها من كلام العالمين الجليلين ابن القيم ابن تيمية وابن القيم ومع ذلك لا يذكر أسماءهم، فهذا لعله بسبب نفس المعنى، وهو أن ابن القيم ابن تيمية خصوصا كانت مؤلفاته في بعض الأوقات في وقت من الأوقات كانت مؤلفاته تهاجم هجوما شديدا وتمنع ويطالبون بحرقها ونحو ذلك، فكان من أراد أن ينقل عن ابن تيمية لا يكتب اسم ابن تيمية، وذلك لأنه إذا قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو قال مثلا ابن تيمية ردوها. أما لو قالها مثلا قال بعض العلماء فوجدوا فيها يعني الكلام القيم فيقبلوه، مع أن هذا هو هو المؤلف يعني هو صاحب الكلام هو ابن تيمية، لكن نظرا لاضطهاد يعني ابن تيمية رحمه الله ومن كان على يعني ضربه من العلماء في هذا الوقت، فكان كثير منهم يعني يعاني هذا. ولعل الإمام ابن أبي العز الحنفي كان له نظر في هذه المسألة، ولا سيما أن ابن كثير شيخ ابن أبي العز الحنفي هو تلميذ من تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأدلة كذلك على أن المؤلف هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن السخاوي هو الإمام المؤرخ والمحدث المعروف كتب ذيلا على تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، كتاب تاريخ الإسلام للذهبي كتب السخاوي ذيلا له يعني تكمله، سماه ذيل تاريخ الإسلام وكمل الشخصيات التي جاءت بعد وفاة الذهبي، بعد وفاة الذهبي أو توفيت قريبا من وفاته، فأكمل أسماء هؤلاء العلماء وأرخ لهم، ومنهم ابن أبي العز الحنفي. يعني السخاوي ذكر ابن أبي العز الحنفي في أيضا ترجمة، وهذه الصورة من كتاب السخاوي موجودة في نسخة مقدمة الكتاب من تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يقول وفي ذي القعدة العلامة، يعني توفي يعني في هذا الشهر، العلامة الصدر علي بن العلاء علي بن محمد ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي قاضيها يعني قاضي دمشق الحنفي شارح عقيدة الطحاوي، كتصريحه شارح عقيدة الطحاوي، وبذلك لم يبقى هناك أي شبهة يصح أن تثار حول مؤلف الكتاب، على أننا نعلم جميعا أن الذي يهم في أي كتاب هو الذي يهمنا من الكتاب محتوى الكتاب، محتوى الكتاب موافق لعقيدة أهل السنة قبلنا، ولو لم نعرف حتى المؤلف. أي نعم، لكن المبتدعة يشككون في مثل هذه الكتب العظيمة لأجل ماذا؟ لأجل أن ينصرف عنها المسلمون. لما مثلا المبتدع يقوم يقولوا لا لا لا كتاب ده ملوش، كتاب كتاب الشرح الطحاوية ده ليس له يعني هوية ونسبة مؤلف ونحو ذلك، مما يجعل الريب في نفوس الناس، فيقوم الناس ينصرفون عن هذا الكتاب الذي يحوي عقيدة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الأدلة على صحة نسبة الكتاب أيضا أنه في بعض المواضع يعني في الشرح، شرح أبي العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي، قال يقول شيخنا الحافظ ابن كثير، هتجد في الكتاب نفسه كثيرا ما يقول ابن أبي العز الحنفي، يقول قال شيخنا العماد ابن كثير، فده ابتداء يدل على أنه ده تلميذ لابن كثير. أي نعم، ومعروف أن ابن أبي العز كان من الخلص والخيرة في تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله، تلامذة ابن كثير ده كان أشهر تلميذ في تلامذة ابن كثير. وكذلك النصوص الكثيرة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، مع أنه لم يشر إليهما، والشيخ عبد الرزاق عفيفي اطلع وأكد بعض هذه الحالات إن هذا كلام ابن القيم وده كلام ابن تيمية رحمه الله. فخلاصة الكلام حول نسبة المؤلف أو نسبة الكتاب لمؤلف، فالكتاب منسوب لهذا الإمام العلم علي بن أبي العز ابن أبي العز الحنفي. وأما لماذا اخترنا هذا الكتاب، لماذا اخترنا هذا الكتاب للشرح، برغم أن هناك بعض يعني المآخذ اليسيرة على هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في الكلام، ولعل هذه المآخذ لها ظروف كما سيأتي أيضا في الكلام، لكن لماذا اخترنا هذا الكتاب ابتداء وإجمالا ثم نفصل هذا الكتاب شرح لمتن العقيدة الطحاوية، والتي تعد أفضل متن يجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك أفضل متن يعني موجود في يعني دنيا الإسلام يشرح يجمل عقيدة أهل السنة والجماعة هو متن العقيدة الطحاوية، متن العقيدة الطحاوية. ثم كذلك فإن شرح الكتاب احتوى على شرحه لهذه المسائل، شرحه لهذه المسائل أوسع من كل الشروح الأخرى التي تعرضت للعقيدة الطحاوية بالشرح. فهذه العقيدة الطحاوية وشرحها كذلك عقيدة السلف، هي العقيدة السلفية، هي العقيدة السلفية، وليست هي عقيدة الإمام الطحاوي وحده مثلا، ولا عقيدة ابن تيمية ولا ابن كثير ولا كل واحد لوحده، وإلا تسميتها بعقيدة الطحاوي إنما من باب نسبة المتن المكتوب إلى صاحب الكتاب، لكن العقيدة نفسها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هذه العقيدة التي اخترنا الكلام عنها عقيدة لكل المسلمين ولكل زمان، لأنها هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. أما أي عقيدة أخرى، أي عقيدة أخرى ستجد أنها محدثة، أنها محدثة. يعني مثلا المعتزلة، هل كانت هذه العقيدة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثها واحد من المبتدعة كما سيأتي؟ هل كانت عقيدة الخوارج أو الصوفية أو الأشعرية أو المتريدية أو الجهمية أو القدرية أو غير ذلك من هذه الفرق كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الصحابة؟ حاشاه، إنما هذه كلها عقائد محدثة، مما يحكم عليها من أول وهلة أنها باطلة. لماذا؟ لأنها ليست من المنبع الصافي، ليست من الأصل. ولذلك فعقيدة السلف وهذا المبنى يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن خصائص هذه العقيدة كما ذكرنا أنها عقيدة إجماعية، عقيدة لا يختلف عليها، لا يختلف عليها. أما العقائد الأخرى ففيها الاضطراب والتناقض والاختلاف ونحو ذلك، ولذلك تجد أصحاب هذه العقائد ومؤسسوا هذه العقائد كانوا في أسوأ حياة وأسوأ حال، عاشوا وماتوا في أسوأ حال من الاعتقاد، من السلوك، من الحال الذي صار بعد ذلك عبرة للناس حتى ولو بعد موته، ولو بعد موته. فنرى مثلا واحد مثلا من مؤسسي البدع كالجعد بن درهم مثلا، الذي كان يتكلم بكلام الجهمية وأسس هذا الباطل. هذا الجعد عاش حقيرا، ثم لما مات موتة فيها يعني تحقير لأصحاب هذه العقيدة. فقد قام أحد خلفاء الأمويين أو أمراء الأمويين وهو خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى، وجاء به وكان قد قبض على الجعد بن درهم بعدما كان يتكلم بالكلام الباطل. فجاء به خالد بن عبد الله القسري هذا أحد خلفاء الأمويين ووضعه عند المنبر، فلما انتهى من خطبة العيد قال للناس: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وإني مضح بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر وأمر به قتله، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ويقصد بذلك أنه هذا الرجل صاحب العقيدة الفاسدة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في أثناء الكلام عن هذه الفرق. أيضا مثلا لو نظرت إلى تلميذه مثلا الجهم بن صفوان قتل أيضا كما قتل الجعد نفس الطريقة، فقد أيضا تمكن منه سلم يعني ابن أحوز وقاتله على نفس الحال. وكان عند قتله يظهر منه علامات والعياذ بالله الذل الشديد، وكان يقول أرجوك لا تقتلني ونحو ذلك أمام الناس. فلو كان هذا صاحب عقيدة سليمة ما كان يعني يشغله ذلك، كما كان هذا حال الأنبياء والمصلحين الذين صاروا بعقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا مثلا عبد الله بن سعيد ابن كلاب مؤسس يعني عقيدة الكلابين، والتزمها الأشعري في فترة، أيضا الأشعري تبع بذلك ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الإنسان أيضا عاش حقيرا ومات حقيرا. كذلك مثلا بعض العلماء الذين وقعوا في البدع وإن كان لهم يعني أشياء حسنة، لكن لما صاروا في البدع ومع أهل البدع أيضا كانت حياتهم كذلك. حارث مثلا المحاسبي كان له ميل إلى التصوف والكلام، أمر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهجره، بهجر هذا العالم اللي هو المحاسبي حارث المحاسبي، ولم يكن يقربهما من طلاب العلم إلا القليل النادر، لهجر علماء السنة لهم. الإمام أحمد بن حنبل قال لا تجلسوا للمحاسبي، خلاص طلبة العلم لا يجلسون له، لما عرف عنه من تأثره بالمتصوفة وعلماء الكلام. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء رؤوس الاعتزال، هؤلاء كل كتب الجرح والتعديل تطعن في هؤلاء، يعني إذا ذكروا ذكروا بماذا؟ بالطعن. طب إذا ذكر بقى الإمام الطحاوي مثلا، إذا ذكر ابن أبي العز الحنفي يذكرون بالثناء والمدح. انظر الفرق بين أصحاب العقيدة السليمة وأصحاب العقيدة الباطلة. وإلا بعض الناس يود أن يشتهر ولو بالباطل، مش مهم أنا بقى مشهور وخلاص، يقولوا علي زي ما يقولوا بس أنا عايز أبقى مشهور ولو بالباطل، أينها ويحاول أن يزيف هذا الباطل ويجعله حقا. أما هؤلاء رحمهم الله تعالى فإن التاريخ والزمان الذي مر بعدهم أثبت أن من عاش على عقيدة سليمة هو الذي يبقى ذكره في الناس، ترحمون عليه ويذكرونه بالخير ويثنون عليه بالخير. ومن عاش على عقيدة فاسدة وإن أثنى عليه الناس في حياته ببطش أو بجهل أو نحو ذلك، فإنه بعد مماته يطعم فيه ويقدح فيه، كما هو حال هؤلاء في كتب علماء الجرح والتعديل. والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هم صدر العلم في الأمة. الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الشافعي ومالك وأحمد، هم صدر العلم في الأمة، كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، كانوا على عقيدة السلف. هل سمعت مثلا عن واحد من الأئمة الأربعة أنه كان يقول بقول أحد من المبتدعة الذين سبقوا في الزمان؟ أبدا. هل سمعت أن واحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة خرج له تلامذة يقولون بقول هؤلاء، تلامذة مقربين يعني منه؟ أبدا. ولذلك الأئمة الأربعة صارت الأمة على منهجهم، وهم على منهج الأمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، وكذلك تلامذتهم الكبار. فمثلا هذا الإمام الشافعي رحمه الله نجد من بعده من تلامذته المزني والأصبهاني والأصفرعين، هؤلاء من كانوا من طبقات الشافعية كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن كان يعني من تلامذته خصوصا المشاهير محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمهم الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي صاحب المتن أبو جعفر الطحاوي هذا الذي معنا، كل هؤلاء على العقيدة السلفية الصحيحة. كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله إمام أهل الأثر رحمه الله تعالى، وكذلك يأتي تلامذتهم كذلك كابن القاسم وابن الحسن وكابن عبد البر، هؤلاء كذلك كانوا على مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم كذلك الإمام أحمد رحمه الله ومن كان من أتباعه بعد ذلك، وهكذا مضى هذا الاعتقاد وهذه العقيدة مضت في الأمة في علمائها الأجلاء الذين يحملون الدين، وستبقى هذه العقيدة بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه لا يجوز له أن يتعلم إلا هذه العقيدة، لا يجوز له أن يعتقد إلا هذه العقيدة، ومن أراد النجاة فعليه بهذه العقيدة، وإلا وقع في من خالف الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤسس هذه العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال الله تعالى أيضا حكاية عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذا صراط الله وصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعتقدها. ولذلك فإننا بإذن الله تعالى سنشرع إن شاء الله تعالى من المرة القادمة في دراسة هذه العقيدة العظيمة بمتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ويعني سنكتفي اليوم بهذا القدر على أن نبدأ إن شاء الله تعالى من مقدمة كلام الإمام أبي العز الحنفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحقيقة إنه جاءني يعني قبل ما أدخل الدرس القليل يعني بين الأذان والإقامة رسالة يعني من يعني أخي الحبيب الشيخ إيهاب الشريف حفظه الله تعالى وحفظ جميع إخواننا ومشايخنا لما فيه الخير. وهو حقيقة رسالة يعني أراد منها معنى يعني جزاه الله خير الجزاء، وطلب مني أن أقرأها يعني علنا. إن كنت أنا لازلت مترددا في هذه اللحظة، لكن أقول لعل يعني هو له رأي أصوب في أن يعني تقرأ هذه الرسالة على المسامع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يعني بما جاء فيها. وقد أرسل معها النسخ اللي هي المتن العقيدة الطحاوية الذي وزع عليكم الآن، وهو يطلب يعني في رسالته منكم أن تحفظوا ذلك. فأنا نظرا لي يعني طلبه، وأنا لا أريد أن أرد له ذلك إن كان يعني بما يكون في بعض الاغتضاب لبعض الكلام، لكن سأحاول قراءة الكلام كله إن شاء الله تعالى. فيقول يعني حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ويخاطبني ويدعو لي في أول الرسالة، ثم يقول: سررت والله كثيرا عندما علمت بانتهائكم من كتاب معارف القبول، جعله الله في ميزان حسناتكم. آمين. وإعلامي البدء في شرح الطحاوي، يسره الله وأتمه. آمين. فأحببت أن أنال شيئا من الأجر، فأرسلت إليكم هذا المتن لحاضري الدرس، فلعل في حفظه فائدة ونفعا. وأوصي إخواني بالاهتمام بدروسي، يعني جزاه الله خيرا، يعني دروس موجودة في مسجد أم القرى، والمحافظة على الحضور والحرص على المذاكرة والمدرسة، وحفظ وفهم المسائل والإلمام بالفوائد والشوارد، فنحن والله في خير عظيم لا يعلم قدره إلا من حرم من دروس العلم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا. وأوصيكم أيضا بأن يكون ما عندكم من النشاط والجد في أول درس في الكتاب كما هو عندكم يكون إن شاء الله في آخر درس. ودي آفة بتبقى موجودة في أكثر الدروس الجديدة، نجد في أول الكتاب إقبال، في نهايته نجد يعني انصرافه. يقول وأوصيكم بالعمل والاجتهاد في العبادة والمحافظة على الأوراد، فهي ثمرة العلم النافع، وهي دليل عظيم على الإخلاص في الطلب، يعني السر بينك وبين الله. يعني وصينا الأخ الجليل يعني أنه بكثرة التعبد والاجتهاد في العبادة أيضا، وإلا تحصيل العلم كذلك من غير أن يكون له أثر على الإنسان، فهذا شيء يعني يزيد على الإنسان أسئلة يوم القيامة حجج. نعم. وإنما العلم الخشية، وعلم لا يزيدك من الله قربا لا فائدة منه إلا زيادة الحجة، تسأل يعني عنه يوم القيامة. ثم اجتهدوا حفظكم الله في الدعوة لمثل هذه الدروس، وكونوا مفاتيح للخلص، ولكم أجر من دللتم على الخلص. وديننا يحتاج يعني جزاه الله خير الجزاء يعني في آخر الرسالة، يعني هو مشكورا يعني يذكر ما ليس فيه، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ويعني أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوصرنا وإياكم بالحق والطريق المستقيم.